المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة المرسلات وهي آخر سورة في جزء تبارك. هذه السورة سورة مكية نزلت قبل الهجرة، وحديثها ومقصدها إثبات يوم القيامة من خلال محاجة المكذبين بالأدلة. في مطلع هذه السورة أقسم الله سبحانه وتعالى بعدة أقسام متتالية، فقال: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فأقسم الله تعالى بالمرسلات عرفا، وهي الرياح، يعني مرسلات متتابعة. فالعاصفات عصفا، الرياح شديدة الهبوب، والناشرات نشرا، الرياح التي تنشر المطر وتنشر حبوب اللقاح. فكل إذن كل هذه أقسام بالرياح. فالفارقات فرقا، اختلف العلماء، بعضهم قال فارقات أيضا الرياح تفرق الأمطار، وقيل الملائكة تنزل بما يفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرى، هذه الملائكة أقسم الله تعالى بها تلقي الذكر، يعني الوحي. عذرا أو نذرا، هذا الذكر الذي ينزل والوحي الذي ينزل إما عذرا أو نذرا، يعني إما أن يكون إعذارا من الله سبحانه وتعالى إلى الناس، أو إنذارا للناس من عذاب الله. ثم بعد هذه الأقسام المتتالية جاء المقسم عليه، فقال تعالى: إنما توعدون لواقع، يعني يوم القيامة الذي توعدون به واقع قطعا، وسيكون قطعا. ثم وصف الله تعالى هذا اليوم فقال: فإذا النجوم طمست، ذهب نورها وتساقطت. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، بدأت تتشقق السماء وتنزل منها الملائكة، إذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، اقتلعت من مكانها وفتتت، وإذا الرسل أقتت، يعني جمعت لوقت محدد وهو ذلك اليوم الموعود لأجل أن يشهدوا على أممهم، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ طبعا الفصل معناه الحكم، أن الله تعالى يفصل بين الناس ويحكم بينهم، فسمى الله تعالى يوم القيامة يوم الفصل، يعني يوم الحساب. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، يعني الذين كذبوا في السابق وفي اللاحق، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين، ومن هذه الآية ويل يوم المكذبين ستتكرر كثيرا في هذه السورة. ألم نخلقكم من ماء مهين، وهو النطفة ماء الرجل، فجعلناه في قرار مكين، وهو رحم المرأة، قرار يستقر به ماء الرجل ويتمكن إلى قدر معلوم اللي هي مدة الحمل، فقدرنا فنعم القادر. فالله تعالى هو الذي يقدر هذا، وهذا من يعني صفاته العظيمة سبحانه، أنه يعني خلق الخلق من ماء ونطفة ومن رحم وعلقة، وهذا آية من آيات الله. فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا. الكفات المكان الذي يوضع فيه الشيء، احنا حتى في اللهجة العامية نقول اكفته كذا، يعني وضعه داخل الشيء. فالله تعالى سمى الأرض كفات، كفات، ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا. الإمام الشعبي رحمه الله كان واقف أمام المقبرة، وكان بجانب المقبرة قريب منها بيوت، فقال: هذه كفات الأموات، يشير للمقبرة، هذه كفات الأموات وهذه كفات الأحياء. يعني فالأحياء كفاتهم بيوتهم، والأموات كفاتهم قبورهم. ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات الجبال وأسقيناكم ماء فراتا يعني عذبا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يعني يؤتي يوم القيامة بالمكذبين بذلك اليوم العظيم فالله تعالى يأمرهم أن ينطلقوا ويروا كل ما كذبوا به في الدنيا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل المقصود بالظل هنا ظل من دخان في النار مفترق إلى ثلاثة فرق ثلاث شعب لا ظليل ليس ظل ظليل يعني فيه برد وفيه وقايم الحر لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها يعني جهنم ترمي بشرر كالقصر صور شررتها مثل القصر العظيم إذا هذه الشرارة فكيف بالنار إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر جمالة صفر وجمالات صفر يعني الإبل السود كأنه جمالات صفر والصفر يعني العرب يطلقون على الجمل الأصفر ويقصدون به اللي فيه سواد يعني فيه سواد ونار جهنم نسأل الله العافية لونها يختلف عن لون الدنيا لونها مسود من شدة يعني حرارتها أسود لونها ولذلك جاء في الحديث يقول له عليه الصلاة والسلام أوقد على النار 1000 سنة حتى أبيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أحمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أسودت فهي سوداء كالليل البهيم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول والله إنها كالقار مثل القار يعني مثل لونها بالسواد لكنها سبحان الله ترمي لهبا فيه صفرة حتى فيه يعرف منه النار إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين يعني خلاص ما يستطيع أن ينطق بحجة كل الحجج مكتوبة وكل عمله مكتوب ويشهد عليه فما يستطيع أن ينطق ولا يعتذر يعني هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل هذا يوم الذي يفصل به الناس ويحكم به الناس جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون كانهم يقولون آلهتنا وتستطيع وتدفع فالله تعالى يقول طيب يلا هاتوا كيدكم هاتوا آلهتكم فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون لما ذكر الله تعالى ظل أهل النار الذي لا ظليل ولا يغني من اللهب ذكر ظلال أهل الجنة الجميلة الباردة قال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين هكذا يجازى المحسن يوم القيامة ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون يعني في الدنيا يأكلون ويتمتعون لكنه قليل مقارنة بما سيكون يوم القيامة كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم يعني في الدنيا اركعوا لا يركعون يعني هذا كله بسبب أنهم رافضين الاستسلام والعبودية لله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون يعني بأي حديث بعد هذه الآيات وهذه الدلائل الواضحات يؤمنون يقول المؤلف في فوائد الآيات إهلاك الأمم المكذبة سنة إلهية ومن فوائد الآيات رعاية الله الإنسان في بطن أمه ومن فوائدها اتساع الأرض من عليها من الأحياء ولمن فيها من الأموات يعني سبحان الله الأرض يعني تلاحظون هذه الآية العظيمة يعني كم مر على هذه الأرض من الناس ومع هذا هي كفات يعني تتحوت جميع الأمم من آدم إلى يوم القيامة وهي تستطيع أن تكفتهم في باطنها اتساع الأرض من عليها من الأحياء ولمن فيها من الأموات خطورة التكذيب آيات الله والوعيد الشديد لينفع على ذلك. بحمد الله يكون بهذا انتهينا من سورة المرسلات، وبهذا انتهينا أيضا من جزء التبارك، ولم يبقى معنا الآن إلا جزء عمه وهو آخر جزء في القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يعين على إتمامه وننتهي من هذا الكتاب المبارك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وحفظكم، وآخر دعوانا الحمد.